لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد تحت عنوان فائدة جليلة: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه أمر بها ولأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه سبحانه نهى عنها وأبغضها، ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره، ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجو ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور، وإن له بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه، وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به. كل شيء يعين على ما يقربه إلى الله فيفرح به، كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، وفرح بقدوم جعفر فقال: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر مثلا. فهذا لأن ذلك مما يعين على طاعة الله، أن يعني يكون نصرة للدين، فمن يفرح بهذا المخلوق الذي يعينه على طاعة الله ليس كمن يفرح لأنه مثلا وجد من يتلذذ بقربه، زي المحبوب اللي بيفرح بأن محبوبته قد لقيه، فإن هذا لا يعين على الطاعة بل قد يعين على المعصية. هناك ما يعين على الطاعة من المحبوبات وما يفرح القلب من الأمور الدنيوية، لكنها تعين على الطاعة، كفرح المسافر بعودته إلى أهله وماله وبيته، وفرح أهل الغائب بعودة غائبهم، لا شك أن هذه أمور تفرح، ولكن هي في الحقيقة يعني عند أهل الإيمان تفرح لأنها تعين على الطاعة، لأن الألفة والود بين الزوجين وبين الأهل والأولاد مما يسهل الإنسان التفرغ للعبادة والذكر بدلا من أن يكون مشغول البال. وإذا عاد من سفره وانقطاعه الذي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، فيمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فعند ذلك يكون هذا الفرح لأنه يعود إلى الطاعة، هذا الذي سبق شرحه. قال: وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. يعني واحد فرحان بوظيفة ما لها أو بكسب اكتسبه من حرام، وظيفة يستعين بها على أن يأكل أموال الناس بالباطل، أو أن يأخذ أموال المسلمين العامة بغير حق. يستعين بها لأنه يصبح ذا جاه ومنزلة يظلم بها الناس ويؤذي بها الخلق، يفرح بذلك أنه قد عين في هذا المنصب، يفرح بمال أتاه من حرام. واحد جاله يا نصيب كسب مش عارف مليون دولار، يفرح فرح عظيم جدا، وهو أصلا إيه؟ لو عقل لكان ذلك أولى بالحزن والوحشة، وبيحب واحدة فاتوعدوا مع بعض، فأول ما لقاها فرح بيها، وهم على حرام ليس بينهما زواج، فهذا في حقيقته أدعى إلى الحزن والوحشة واضطراب القلب. واحد بتاع مخدرات أول ما عطول الجرعة بقى فرحان أول، والعياذ بالله. كل ده بيبقى إيه؟ أدعى بالحزن والعياذ بالله، نعوذ بالله. واحد بيقابل صحابه فرح بيهم أو أنه قابلهم بقاله كتير ما قابلهمش، عشان يعملوا إيه؟ أو الكويس يعني منهم على موازينهم، يقعدوا يسمعوا شوية أغاني ويلعبوا طاولة ويلعبوا دومانو ويروحوا البحر يعكسوا شوية بنات. ده ولاده ده كويس. في ناس بتقعد بقى ايه تفرح عشان هتروح تزني عشان تجيب مخدرات وتشرب خمرة، ونشرب خمرة وحشيش. اوعى تسيب ما تسيبينيش عشان ما اشربش خمرة وحشيش، والعياذ بالله. حسن شاكوش المغني الاول على مستوى العالم العربي، اكتر مغني، افضل مغني، يا سلام فرح، حاجة تفرح دي؟ ونعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذه الأمور الواحد اللي يفرح بنجاحه في المحرم والمعصية والالتقاء الذي يعين على المعصية، فهذا والعياذ بالله يحجب عن الله. إن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به، أو يفرح بالدنيا فرحة تخليه يعني ايه مش بيفكر الا في ذلك. اقول لكم واحد نجح في الثانويه العامه وجاب مجموع دخل الكليه اللي هو عايزها، تلاقي فرحان قوي قوي قوي. انا ما بقولوش ما يفرحش، بس المهم انك تعرف ان الفرح بعباده الله هو الفرح الحقيقي، الفرح بالله عز وجل وبفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انوي بيها نية خير عشان تبقى فرح في ايه؟ في طاعه الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه أنه قال فلا فرحة ولا سرور إلا بما إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها. قال عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب الواحد بيلاقي نفسه بيفرح لما يجيله فلوس مثلا، او يفرح لما يتجوز او يخطب مثلا، او ان هو او ياتيه ولد او نحو ذلك. الامر ده مذموم، مذموم اذا لم يشهد فيه فضل الله. اذا نسب لنفسه، اذا قال انا جدع، اذا قال انما اوتيته على علم عندي، هو ده فرح في قارون اللي هو قال ايه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال صاحب الجنة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والعياذ بالله. وكما قال عز وجل ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لا إن لي عنده للحسنى. ده أنا هشتري الجنة بفلوس، ده أنا ما ربنا عطاني في الدنيا يبقى هو راضي عني، وهو كافر هو العياذ بالله. إنه يقول إيه وما أظن الساعة قائمة، ولو في احتمال مرجوح إن يبقى في قيامة يبقى إيه يبقى أنا هاخد أخش الجنة برضه والعياذ بالله. هذه نوعية في شدة المرض والعياذ بالله. فهذا الفرحين بالدنيا وزينتها، المغرورين بها، المنصرفين بها عن طاعة الله، والناسبين لها يعني لأنفسهم الحصول عليها، فهو فرح مع كبر وغرور وفخر واختيال. وأما مجرد الفرح بلذة ما زينه الله للناس، فإذا كان المؤمن لا ينشغل به عما أمر به من الواجبات والمستحبات، فهذا ليس بمذموم، بل يعين على ما يحبه الله ويرضاه. نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. لما لو واحد جاله فلوس عشان يستعين بها على صلة الرحم وعلى الإنفاق في وجوه الخير والفقراء والمساكين وفي سبيل الله بأنواعها المختلفة، لذلك نقول أن معنى أنه لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين الذين انشغلوا بفرح الدنيا عن ما ينبغي أن يفرح به من فضل الله ورحمته بالقرآن والإسلام والإيمان والإحسان والقرب من الله المأمور به، لأن القلب محتاج يفرح. فإما تفرحوا بالدنيا وسبحان الله لحظة وتصبح عادة، لحظة وتصبح عادة، يعني إيه كان عيان قالوا له خفيت، فرح هيقعد كم ساعة وبأصبح العافية دي بالنسبة له إيه حاجة عادية، مش كده؟ كلنا عندنا إن صباعنا اللي بيوجعناش حاجة عادية، صح كده؟ ولا ودننا اللي ما بتزنش حاجة عادية، عشان كده مش حاسين بيها يعني. فعشان كده يقول فرح الدنيا سرعان ما يصبح عادة. كان ما معهوش أو فلوس أو كان معاه شوية صغارين جاله مبلغ فرح بيه قوي، بعد شوية خلاص بقى عبارة عن رقم عايزين نزوده، ونسأل الله العفو والعافية. أدي نوع من الفرح المذموم، الفرح اللي هو فرح بيشغل عن الواجب من الفرح بالله بفضله ورحمته. ونوع الثاني من الفرح المذموم بالدنيا وزينتها، الفرح الذي يغتر به الإنسان بأن ينسب الفضل لنفسه والعلم لنفسه والعزة لنفسه والكثرة لنفسه، نسأل الله العافية. فهذا عجب وغرور مهلك، لأنه نابع من الكبر والعياذ بالله. قال وأمر بالفرح بفضله ورحمته، وهو الإسلام والإيمان والقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كما فسره الصحابة والتابعون. لأن من اقترب من الله بالإيمان واعتقد العقيدة الصحيحة ووجد لذة وحلاوة حب الله عز وجل والخوف منه دون من سواه ورجائه دون من سواه، والله العظيم إن هذه الأمور لمن أعظم ما يفرح القلب. إن الإنسان بيخاف من ربنا ما يخافش من حد تاني، هتلاقي قلبه فرحان رغم إنه خايف، إلا إن هو بيفرح بذلك التوحيد، بيفرح بالإيمان، ويفرح بحب الله عز وجل، ويفرح برجاء الله، بيعز بذلك. الناس عمالة يعني تتقاتل على جناح بعوضة أو على جدي أسك ميت، وإنت ربنا أكرمك إن أنت بتتسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ده سبب من أعظم أسباب الفرح، أن ترجو الله ولا ترجو غيره، تتوكل على الله ولا تتوكل على من سواه. ده الإيمان. الإسلام الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتباع السنة وكل أنواع التوحيد والعبادة، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمد رسول الله وتعظيمها وتعلمها. كل واحد يتعلم السنة يفرح أكثر بكثير ممن لم يتعلمها وإن أقر بحجيتها، واللي ينكر حجيتها يشقى بقدر ما أنكر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. طب والإسلام، قلنا الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، إنها أعظم أسباب الفرح. القرآن العظيم من أعظم أسباب الفرح. والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه. وحظ نفسه دي لها آخر ولا ملهاش؟ لها آخر. الحظوظ دي كلها هي نفسها، الحظوظ نفسها ده يضيع وانت عايش، يا إما هتروح كلها مع الموت. يبقى أنت انقطعت ولم تصل إلى الله سبحانه في الدار الآخرة. الانقطاع السريع ده يجعلك تحزن بلا شك، أنت مقطوع بحظ نفسك حين اتصلت به ووقفت عنده، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. في المعرفة في تصوره عن الحياة وفهمه وإدراكه لهذا الوجود وما ينبغي أن يعني يعظم ويفرح به ويحزن عليه ونحو ذلك. سلوكه أحوال قلبه، إراداته ما يريده وما يقصده. فمن لبس عليه وظن أن السعادة في أن ينال مرادا من الدنيا، هذا ملبس عليه، ضاع منه الخير، نسأل الله العافية. قال قاعدة جليلة: فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. أنا أظن أن أصله أن يلهمك ذكره، لأن الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتنفع ذكرها لأن ذكر النعم سبب للإيه؟ للشكر. أمر الله قال: واذكروا نعمة الله عليكم. هو هي أن يلهمك ذكرها، إن استدل بالآية التي فيها ذلك، ويوزعك شكرها. يوزعك شكرها يعني يدفعك إلى شكرها، يوفقك لشكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال هذا عن هود عليه السلام: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. لن تنال هذه المنزلة شكر نعمة الله إلا بتوفيقه. النعم جعلت لكي تشكرها، لا فقط لكي تتلذذ بها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولم يقل لعلهم يأكلون أو يشربون وإنما أو يأنسون بالناس، وإنما قال لعلهم يشكرون. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالإيواء والتأييد بالنصر والرزق من الطيبات لتحقيق غاية الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.